افضل الايمان ان تعلم ان الله معك حيثما كنت. الله معك الان، والله معك في بيتك، والله معك في حملك وفي شغلك، الله معك حيثما كنت. فاستحيوا من الله حق الحياة. قالوا يا رسول الله، وكيف نستحي من الله حق الحياة؟ قال: من استحيا من الله حق الحياة فليحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حيا، وليذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. فالدنيا بلاء، ونحن في هذه الحياة ممتحنون، والبلاء التي تجرم الناس كثيرة، والقضية التي تجرم أهل التوحيد وأهل البصيرة هي قضية واحدة: كيف يقفون بين يدي الحق تبارك وتعالى. والبيان كثير، ولكن البيان كما يخبر عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم: ليس البيان كثرة الكلام، ولكن قد فيما يحب الله ورسوله، وليس الحي حي اللسان، ولكن قلة المعرفة بالحق. والحق في كتاب الله الى يوم القيامة. الحلال هو ما احله الله، والحرام هو ما حرمه الله. واهل مودة الايمان هم من بينهم الله ورسوله، واهل عداوة اهل الايمان هم من بينهم الله ورسوله. ولا كلام بعد كلام الله وكلام الحبيب صلوات الله وسلامه عليه. نحن مع سورة الممتحنة، والله تبارك وتعالى يصل هذه الأمة بربط الإيمان في بدايته. وصلنا بإبراهيم عليه السلام: قد كانت لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ومن يتولى عن منهج الله وعن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم فإن الله هو الغني الحميد. استحضروا أن الله غني، واعلموا ان الله جل وعلا لا تنفعه طاعه طائع ولا تضره المعصيه عاصي. يا عبادي، لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي، لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على ابكر قلب رجل واحد منكم ما نكث ذلك في ملك شيئا. يا عبادي، لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك في ملكي شيئا إلا كما ينقص المحية إذا أدخل في البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم يؤتيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ثم يبين لنا الحق جل وعلا كيف أن القلوب بيده. عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين حاديتم منهم موده، والله قدير، والله غفور رحيم. كم من فاجر تجلى الله عليه بعنايته فعرف ربه واستقام على منهجه وعلى طريقته، فاحسن ما بينه وبين الله، فغفر الله له ذنوبه، فاصبح وليا من اولياء الله وعبدا من عباد الله الصالحين. والحمد لله رب العالمين، بدأت رياح الهداية تهب على أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فالمساجد بدأت تعمر، وكثير من الشباب عرف طريق غير الله جل وعلا، وسنة النبي بدأت أنوارها تظهر على الوجوه وعلى الصدور. فلله الحمد والمنة، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين حاذيتم منهم مودة، والله قدير، والله غفور رحيم. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: ما كان فتح أعظم في الإسلام من فتح الحديبية، ولكن الناس كبر رأيهم عما كان بين محمد وربه. والعباد يعجلون، والله لا يعجل كعجلة العباد. وإني أرى في يوم حجة الوداع سهيل بن عمير، سهيل بن عمرو رضي الله عنه أسلم وكان في فتح الحديبية، هو نائب قريش في صلحها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفض ان يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، ورفض ان يكتب هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله. قال: لو نعلم انك رسول الله ما قاتلنا. ولكنه في حجة الوداع يقدم بدنة الى رسول الله فانحرها صلى الله عليه وسلم بيده، ثم يحلق النبي صلى الله عليه وسلم شحره فيحفظ الجهر بن حمد من شحر النبي صلى الله عليه وسلم ويبحث على حينين تبركا. وقد كان وعدا ان يكتب بيوم صلح الحديبيه بسم الله الرحمن الرحيم وعدا ان يكتب محمد رسول الله. عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين حاذيتم منهم ماده والله قدير والله غفور رحيم. ثم يبين لنا ربنا جل وعلا قاعدة في العلاقات الدولية لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على افرادكم ان تولوهم. ومن يتولهم الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون. ثم يبين لنا ربنا جل وعلا كيف ان المجتمع في زمن الحبيب صلى الله عليه وسلم تغيرت ملامحه وتغيرت صورته ويحوز بنا الى صوره من صور التاريخ الكريم من عهد النبوه. المجتمع يتغير واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسحبون رسولهم صلوات الله وسلامه عليه في رحله البذل والجهد يضحون بانفسهم واموالهم قدموا ذبيحتهم كامله لله ولرسوله ولدينه فقبل الله منهم. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم لان لهم الجنه. وهاجر المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكه الى المدينه ولم تكن لمن لم يهاجر في سبيل الله ولايه مع اهل الايمان. كانت علامه الايمان ان تهجر بيئه المعصيه الى بيئه الطاعه وان تهاجر مع المهاجرين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حيث يكون دينك في مأمن. ولا بد من ان نهجر المعصيه ولا بد من ان نتحرك بهذا الدين فرارا من المعصيه الى الله رب العالمين. وليس هناك من مكان نفر اليه الا بيوت الله في هذا الزمان. تفروا الى الله انني لكم منه نذير مبين. لقد اجتمعت الهجره الرجال والنساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يحكي لنا قصه النساء المهاجرات اللائي هاجرن من مكه فرارا بدينهن الى رسول الله والى حيث الامن بدينهن لاعراضهن. والامر بالنسبه للنساء لم يكن الصلح الذي بين قريش وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تعرض له. الامر كان متعلقا بالرجال. من جاء الى معسكر الايمان من اهل مكه مسلما فعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرده الى اهل مكه. ومن جاء من بيئه الايمان الى بيئه الكفر فلا يرد اليها. سوره الشرق مدحشه بالايمان واهله ولكن هذه السوره ولكن هذا الشرق يعلن في تاريخ أمة النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد بإيمانه وبمعرفته لله حتى تم قادر على مواجهة الكفر. ولو كان المجتمع كله يموت بالكفر وبالمعصية فإن الفوز الذي أشرف بأنوار محبة الله جل وعلا لا تستطيع ظلمات المعصية أن تحجبه عن رؤية الحق وعن رؤية ذلك الله جل وعلا. ولكن المرأة المؤمنة إذا آمنت هي في طبعها ضعيفة لا تستطيع أن تواجه الكفر في مجتمع الذي كبر. لذلك أباح الله لها إذا هاجرت تاركة لبيئة الكفر إلى بيئة الإيمان ألا ترد إلى هذه البيئة. ثم يبين لنا ربنا جل وعلا كيف يكون تعامل المجتمع المؤمن مع المرأة التي جاءت إليه مهاجرة. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. بماذا يمتحن؟ يسأل بالله ما جئتن إلا حبا في الله ورسوله. بالله ما جئت فرارا من زوج. قد تكون العلاقات الأسرية فيها شيئا من التشويه فيطرد الإنسان دينه لا رغبة في الحق وإنما رغبة في أن يتمثل من خلاف لا يستطيع أن يعرض منها إلا بالأرض دينه. وفي هذه الحالة لا يكون إقباله على الدين الجديد خالصا لوجه الله وحده. والله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه وهو جل وعلا يعلم قائمة الأعين وما تلك الصدور. ثم يسأل بالله ما جئت ظلما في رجل تحبينه من أهل الإيمان. قد تقول هناك قصة حب بين رجل وامرأة أسلم الرجل وآمن وأراد ثم بعد أن تلحق بحبيبها فأظهرت أنها تؤمن بالله ورسوله لا طلبا لإيمان بالله ورسوله وإنما طلبا لحب أو لعشق في صدره. هل الأمور لله مطلع عليها؟ تمتحن المرأة وتسأل هذه الأسئلة إظهارا لحجة الله ومبينة الله على عباده. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، وآتوهن ما أنفقوا. الذي يهاجر إذا كان رجلا أو امرأة فإن رجعت لحياته البشرية التي كانت قبل أن يترك بيئة الفسق يكون في حاجة إلى تحويل، والتحويض متبادل، فهناك رجال تركهن النساء وهناك نساء تركهن الرجال، يدل التحويض ويتدل المقاصد ليأخذ كل من أنفق في سبيل جيزة من جيزاته ما يعيد به بلا عبرة جديدة بنفقات جديدة مستخلصة عليه من خزائن الله تبارك وتعالى. لا هم حل لهم ولا هم يحلون لهم، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهم إذا آتيتموهن أجورهم، أو ليس عليكم جناح أن تتزوجوا من النساء المؤمنات اللائي جئن مهاجرات لله ورسوله مع خلاف الفقهي، هل لهن حتة أو ليست لهن حتة، وهل هي حتة مطلقة أم هي حتة من تضع الحمل حتى تضع حملها، هذا أمر فقهي الخلاف فيه يسير والمخرج منه قليل. ثم يبين الله صاحبة الهامة ولا تمسكوا بحكم الكافر، أي إذا كنت رجلا مؤمنا فلا تكون في حكمتك امرأة كافرة ولو كنت تحبها. والله جل وعلا يبين ذلك في كتابه العزيز، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولأمة المؤمنة خير من مشركة ولو اعتدتم، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولحد المؤمن خير من مشرك ولو اعتدتم. ما هي حلة هذا التحريم؟ أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. والمر على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف، ولا تنطقوا بحكم الكافر، ذلك حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فحاسبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، عملية مقاسة. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، ثم تكون من بيعة بين رسول الله وبين النساء المؤمنات. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ماذا يبايعك؟ على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرق ولا يزنين ولا يقتلن أولادهم ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهم وأرجلهم، ولا يعصينك في معروف فبايعهم واستغفر لهم الله، بايعهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم. ثم يوجه الحق جل وعلا بيانه إلى أهل الإيمان، يا أهل الإيمان في مشارق الأرض ومواردها اجعلوا حراسة على قلوبكم، ولا تقدموا مودة ولا تقدموا صادق محبة إلا لمن آمن. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور، كونوا حرسا على قلوبكم، المودة التي في صدوركم والعداوة التي في قلوبكم إنما ينبغي أن تكون لله ولرسوله ولدينه، مودة لله ولرسوله ولأوليائه، وعداوة لمن كفر وألحد وخاتم الله وخاتم رسوله وأوليائه. المحبة ينبغي أن تكون بأمر الله، والبغض ينبغي أن يكون لله، ولا سلطان على قلوب أهل الإيمان إلا لله ولرسوله ولدينه. الذين آمنوا أشد حبا لله ولو رأى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. توبوا إلى الله واستغفروه وصححوا مسار القلوب مع هدي الله ومع هدي رسوله، واجعلوها ساعة توبة، فالتائب حليم الرحمن والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. آمين. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة أسأله جل وعلا أن يجعلها لي ولكم وديعة عنده في خزائن حفظه نلقاه بها غير خزايا ولا مقتولين ولا مغفلين ولا مغيرين. فأعوذ بالله كأنك تراه وعد نفسك من الميتة وإياك ودعوات المظلوم فإنهن مجابات مع وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. يا أبي الدرداء رضي الله عنك أعبد الله كأنك تراه وعد نفسك من الميتة وإياك ودعوات المظلوم إياك ودعوات المظلوم. يا من جعلك الله قيما على أمر من أمور المسلمين إياك ودعوات المظلوم فإنهن مجابات. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا دعاء والله لا يرد دعاء نبيه: اللهم من ولي من امر امة محمد صلى الله عليه وسلم امرا فرفق به فرفق به، اللهم من ولي من امر امة محمد صلى الله عليه وسلم امرا فشق عليه فشفق عليه. انظر في حوائج المسلمين التي بين يديك تحتها، ومن ولي من امر المسلمين شيئا فاحتجب عنهم فاحتجب الله عن حاجته يوم القيامة. وفي رواية: لم ينظر الله في حاجته حتى ينظر في حوائجه. وإياك ودعوات المظلوم فإنهن مجابات، فعليك بصلاة الغداء وصلاة العشاء، صلاة الفجر وصلاة العشاء، فلو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا. ما أجمل الحياة في ظلال الإسلام، ولكن أين هي هذه الحياة؟ في بطون الكفر. وحتى تظهر هذه الحياة هي في حاجة إلى رجال يصدقون مع الله، وهي في حاجة إلى فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. كونوا أنتم، كونوا لدين الله ولرسوله، كونوا حملة لأركان هذا الدين، أظهروه على جوارحكم، أظهروه على ألسنتكم، أظهروه حياة متجددة. فلا يكون ذلك بالكلام وإنما بأن نخرج في سبيل الله عز وجل. وليس هناك بديل، لا بد من ان نستنصب اوقاتنا واعمارنا كالليل والنهار مطيتان فاحسن السير على الهما الى الاخره والايام تقوى ونعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحه والفراغ. لقد جاءت مواسم الاجازات، فاينها ترى عقدت العزم ان تكون اجازتك؟ اين ستذهب؟ ما هو البرنامج وما هو الخطة؟ إن الشيطان نصب له سوقا، والرحمن أعد لعباده ولأهل فضله مأدبة. فأين تذهب وأين تتجه بوقتك وكرامك ومالك وأولادك وعيالك؟ إلى أين؟ سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للذين آمنوا بالله ورسوله. ماذا نفعل؟ الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ورزق وأحيا وأمات، ومحتاج معينا ولا استشار وزيرا، وإنما في كبرياء وعظمة أتم كل شيء، وهو يريد منك أن تقبل عليه بكل وقتك وبكل مالك وبكل جهدك وبكل عقلك. انظر في قلبك، ما هو الهم الذي صلى به قلبك؟ املأ قلبك بهم نبيك صلى الله عليه وسلم. ما هو هم النبي صلوات الله وسلامه عليه؟ هم يجعل الحياة تمتلئ ثراء وغناء وبركة ونعمة من الله جل وعلا، لكن همك وفكرك كيف ينتشر دين الله عز وجل وكيف تصبح كلمة الله في أرضه هي العليا. فإن جعلت هذا الهم همك وإن جعلت هذا الفكر فكرك فأنت العزيز في الدنيا والعزيز بين يدي الله يوم القيامة. اما اذا جنبت فكر النبي صلى الله عليه وسلم ورغبت عن هدي النبي وعن هواته صلى الله عليه وسلم فلن تجد لك حقا في شفاعه النبي يوم القيامه، ولن تجد حقا في ان تشهد من يده ومن كفه شنطه هنيئه لا نزل بعدها ابدا. الحياه لا تغيرها الا الحياه. اعداء ديننا غيروا حياتنا، غيروا كل شيء في حياه المسلمين، غيروا طرق معاشرتنا، غيروا أخلاقنا، غيروا معاملاتنا، ثم بعد ذلك تجرد الضعف الى ايماننا فاصبحنا في حال نسال الله جل وعلا فيها العافيه في الدنيا والاخره. لذلك لا يؤثر في الحياه الكلام، الناس يعيشون واقعا، لا يغير في هذا الواقع الا ان يظهر واقع يسلم نفسه لله حتى يجل ويدور في بلد التوحيد والايمان. ان يواجه الحياه بالكلام هذا لا يصلح، لانك تسمع في المسجد كلاما ثم تخرج في خارج المسجد فيصبح هذا الكلام مرادا او غير متحدث على الاطلاق، فتكون الناس في حيره. ولكن نريد ان نتبادر معا من اجل ان نوجد حياه النبي صلى الله عليه وسلم واقعا يراه الناس ويعيشونه. من اجل ذلك نحن نفرغ الاوقات لدين الله عز وجل لايام تقول او تكثر على حسب ما في قلبك من الرغبة والاشواق لتزداد قربا ومعرفة وحبا لله ولرسوله ولدينه. ناخذ هذه الاوقات ونعيشها في بيوت باذن الله ان ترفع ويذكر في اسمه. ماذا نفعل بهذه الاوقات؟ نسبح له فيها بالغدو والاثار رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأرباب ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. فإذا ما عشنا حياة الإيمان في المسجد وتنقلنا بها وخرجنا من المسجد إلى الناس نزورهم لله، من منا يزور أخاه في الله في هذا الزمان؟ إن الرجل يكون في بيته يسكن في هذا البيت سنة من 10 سنين لا يترك على بيته طارق، واذا كان هناك تارك فلحله وللبدن غير الله وغير رسوله وغير دينه. اما ان تفرق الابواب من اجل الدين ومن اجل الاسلام ومن اجل اعلاء كلمه الله فهذا امر جديد على الامه فيظهر باذن الله وتكون سببا في فتح اكثر القلوب لمعرفه الله ولمعرفه دينه وهدي نبيه صلوات الله وسلامه عليه. لا بد من ان نغير انفسنا وان نجدد حياتنا وان نعيش في بيئه الايمان على امتداد 24 ساعه. ما كيف يكون هذا الدين؟ كيف تكون معاملاتنا واخلاقنا وكلامنا وحياتنا وطعامنا وشرابنا على هدي نبينا صلى الله عليه وسلم؟ ثم نرجع الى البيئه التي تركناها لبعض الوقت بانوار هدي النبي صلى الله عليه وسلم نخاطب الناس برفق ولين وبموعظه حسنه ناخذ اسرارها من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. وما اريد الا الاصلاح، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه اريد. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اشرح صدورنا بسيف الايمان بك وجميع التوكل عليك، اللهم احمنا بمعرفتك وامسنا على الشهاده في سبيلك، اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم من ولي من امر امه محمد صلى الله عليه وسلم امرا ورزق بهم فارزق به، اللهم من ولي من امر امه محمد صلى الله عليه وسلم امرا فشق عليهم فاشفق عليهم. اللهم اجعلنا من التوابين، اجعلنا من المقبولين، اجعلنا من الفائزين، اجعلنا من الناجين. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بخير فيوفقه لكل خير، اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بخير فاجعل كيده في نحره واهلكه كما اهلكت عادا وثمود. اللهم اصرف عنا حاجات الدنيا بالشوق الى لقائك، واذا اقررت عنا اهل الدنيا بدنياهم فاقرر عيوننا من عبادتك. اللهم اكتب في قلوبنا رجاءك وافتح رجاءنا عمن سواك واجعلنا مقيم الصلاه ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. واقم الصلاه. الصلاة والسلام على النبي رحمة العالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. عين أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قاضيا في زمن أبي بكر الصديق سنه، وليس في الحياة حكومة أي سنتين. فسيدنا عمر لاذى لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وقال له لا حاجة لي في القضاء. فسأله هذه المسؤولية، هذه الأمانة، فلماذا لا تريد أن تحملها؟ قال لأن هؤلاء القوم عرف كل منهم حقه، فهي لا رد بأكثر منه، وعرف واجبه فأداه دون ما نفسه. إذا احتاج منهم أحدهم سارع لإعانته، وإذا أصيب سارع في مواساته، فما حجتهم للقضاء؟ واحد الموازين الدقيقة في معرفة احوال الامم هو النظر الى احوال القضاء. ودراسة الخصومات الى السماء وهي دخان، فقال لها وللارض فيها طوعا او كرها، قالتا اتينا طائعين. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. امام الله تعرف حياتها وتعرف تاريخها، ولها برنامج تتحرك في اطاره تراكم قطره الندى النمله الذبابه البعوده. ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوده فما فوقها، لانه سواء كان نظرك الى البعوده او الى الجبل او الى القمر او الى الرياح، ففي كل ذره في كونه تسبيح له سبحانه. ولكن اين انت من هذا التسبيح؟ اذا كنت مسبحا عابدا عارفا بحق الله عليك، اصبحت مستانسا بهذا الوجود، واصبح هذا الوجود يستانس بك. وإذا أطاع العبد ربه فإن الأرض التي تمشي عليه تحب أن يمشي عليها، وإن اللقمة التي يأكلها تحب أن تدخل إلى فمه وإلى جوفه. أما إذا كان العبد عافيا فإن الأرض التي يمشي عليها تلعنه. فاستقامة أحوالك إنما هي باستقامتك أنت مع الله تبارك وتعالى. ولكن استقامة المجتمع كل مع امر الله يحتاج الى كتيبة مؤمنة تقدم هذا الخير للناس. كل الناس في حاجة الى الاسلام، وكل الناس في فرد بسبب خروج الاسلام من حياتهم ومن قلوبهم ومن افكارهم ومن معاشراتهم. من يرفض الراحة؟ من لا يحب الامن؟ من لا يحب السكينة والطمأنينة والسعادة؟ كل هذه الامور موجودة تلقائيا في حياة الاسلام وفي معاشرات الاسلام. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. اما من عداهم فلا امن له، لا امن له، لا امن لمن لا يؤمن ولا امن لمن لا يستقيم، حتى وان دخل المسجد فلا امن له. الذي يروي عن الله جل وعلا ولو دخل المساجد لا يجد الامن، اسمع قول ربك. ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر في اسمه وسعى في خرابها، اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين. هم في المسجد خائفون مضطربون، لماذا؟ لانهم ما اصطلحوا مع الله جل وعلا، هدفوا سترهم فيما بينهم وبين خالقهم، فحرم الله عليهم الامن. نعم، الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم لهم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر في اسمه وسعى في خرابها، اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم. والمؤمن يتحرك في هذا الكون وهو يشعر أن ربه يملك كل شيء. أنا عبد للملك الذي يملك كل شيء ويرى كل شيء ويسمع كل شيء ويقدر على كل شيء، فممن أخاف؟ كيف أخاف؟ عبدي لا تخشى من ذي سلطان ما دام سلطاني باقيا وسلطاني باقي لا ينفد ابدا. ولا تأنس بغيري وانا الله لا تأنس بغيري. ان طلبتني وجدتني وان انست بغيري فتك وفاتك الخير كله. تؤمس بالله. كيف نصل الى هذا الانس؟ نسمع خطبة صلاة يبقى نعرف هذا الاسلام ومعادلات الاسلام؟ لا. نحمل هم النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كل واحد كده جاب الكتالوج بتاع حياته وعمل مداهاة بين الكتالوج ده وبين كتالوج حياة النبي عليه الصلاة والسلام يلاقي المسألة بعيدة خالص. لا الشكل ولا اللبس ولا الأكل ولا الكلام ولا النوم ولا المعاشرات فيها من رائحة النبي صلى الله عليه وسلم شيء. كان عايزين نغير ونسمع كلام حلو في المسجد نروح في البيت نتكلم نروح في الشغل نتكلم مش عارفين احنا عارفين نقنع غيرنا ولا عارفين نعيش بالكلام اللي احنا شعرنا في قلوبنا بشيء من السكينة حين عرفناه. الحل ايه؟ الحل مطلوب لنا جميعا دورة تدريبية تحت عين الله ولتسمع على عيني. لازم. واعلى مستويات التدريب النهاردة من يجيب رؤساء مجالس الادارات او المتخصصين في فرع معين وياخدوهم بعيد عن بيئة الشغل بتاعتهم وبعيد عن اسرهم ويعيشوا مع بعض مثلا اسبوعين في دورة تدريبية في كذا او دورة تدريبية في كذا عشان يعايش الفكر اللي مطلوب ان هو ينتقل اليه فيقدر بعد ما يرجع للبيئه بتاعته يعطي هذا الفكر بطريقه تلقائيه نتائج ابتعاد ويبقى مقنع حتى هو مع نفسه يبقى مقنع. لذلك كانت الهجره واجبه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الهجره كانت ضروره اول ما الانسان يسلم ويجب في قلبه كده استعداد لان يصدق مع الله عز وجل لابد يؤمر بان يهجر يهاجر من مكه الى المدينه. ليه الهجره؟ ليه؟ عشان يتكون المجتمع المسلم. يتكون مجتمع جديد خالص له تصورات خاصه بيه، مفاهيم خاصه بيه، طرق حياه خاصه بيه، معاشرات خاصه بيه، فلسفه خاصه بيه. وكان اذا وصف حياه الانصار في المدينه كان يقولون ان المرأة لا تبالي اذا نزلت في حي من الانصار ام نزلت في حي من الانصار او نزلت بين ابويها. اي انها اذا نزلت في حي من الانصار او بين الانصار رضي الله عنهم فهي في امان كمثل لو نزلت في بيتها بين اهلها بين امها بين ابيها بين اخوتها. امان ومأمونة سكينة. كان هذه الحاشية ضروري وكان واجب. لازم اللي يؤمن يهاجر يؤمن يهاجر يؤمن يهاجر. طيب اللي لم يهاجر ما لكم من ولاته من شيء حتى يهاجروا في سبيل الله. ما ليش ولايه على اهل الايمان لا يحط جزءا عضويا من نسيج الامه المؤمنه اللي ما عملش حاجه واسم متفرج. والمتفرجين لا حظ لهم في هذا الدين في نشر مثل الفرقه فرجع الاسلام. الاسلام برد خش البحر وهات ورا على طول مالنا ومال المشقه والتعب. ها رب دعني ليه؟ ملوش لزوم. يبقى الاسلام بقى اشكال كبير هيعملوا فيك وهيسووا. متفرجين على الاسلام حظهم من الاسلام فرجه ولابد من الاسلام ما دام فيه الاسلام فيه طمانينه وامان يبقى مسلم. انما اسلام بتاع مشقه وتضحيات لا مش عايزين الاسلام بتاع تضحيات مش مشقه. خلينا نقول لا بأس ان شاء الله رب العزة سيرزق هذه الامة بمن يصدقون معه ومن يهاجرون له وينصرون دينه ويتحركون من اجل اعلاء كلمته حتى تفتح ابواب الهداية ويدخل الناس في دين الله افواجا. لكن عند هذه الساعة اذا دخل الناس في دين الله افواجا وفتحت ابواب الرحمة والهداية لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. مش هيستوي اللي اشتغل عند ما يبقى الشغل ناظر تبقى الهملة مجرى ويبقى ليها قيمة عالية. انما لما الايمان يكتر خلاص. فأنتم من رعانا لكي نكون حياة الإيمان معا بشيء سهل بسيط. هنفرغ الاوقات لهذا الدين وناتي الى هذا المسجد الذي اراد الله له كرامه، نساله ان يتمها. كل يوم خميس يجتمع الاحباب في هذا المسجد من صلاه المغرب او من صلاه العصر، ليس لسماع الكلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا فيقول: ليس البيان كثرة الكلام. البيان مش كلام، ليس البيان كثرة الكلام، ولكن فضل فيما يحب الله ورسوله. وليس العلم حي اللسان، العلم والعجز فيما كنت ما تعرفش تتكلم، ولكن العجز عن معرفة الحق هو ذا العجز، هو ذا النفس. فنحن نجتمع معنا اوقاتنا نكررها لله. واحد يقول انا مستعد 4 شهور في سبيل الله عز وجل، طيب اللي مستعدين 4 شهور في هذا الجانب، اللي مستعدين 40 يوم في هذا الجانب، اللي مستعدين 10 ايام 20 يوم 30 يوم في هذا الجانب، تقسم مجموعات، نفسي ارتقي لاول مره واخرج مع بعض لاول مره. الى اين يذهبون؟ الى المساجد، حيث الابواب والنوافذ مفتحه، وحيث الكلام مسموع على جميع الموجات. ليست هناك اسرى، لان قول الله وقول رسوله وهدي الله وهدي رسوله اجلى واظهر من ان يقبس او يفرد. المساله استعلمت الخلاف، والاسماء الاسلام بيبحث بيبحث بهديه الى جميع القلوب والى جميع المجتمعات. قرى بالكامل في انجلترا بتعلن الاسلام وتتجه الى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الوف بتدخل بالاسلام في امريكا، الوف بتدخل بالاسلام في افريقيا، الوف بتدخل بالاسلام في اليابان. اليابان عايزين جماعة من مصر تروح اليابان، وعايزين جماعة من مصر تروح امريكا في سبيل الله. كيف يعيشون حياتهم؟ وعلى حساب من يسافرون؟ على حسابك انت تسافر بنفسك وتقدم تضحية بنفسك ومالك لدينك، لدينك العظيم الغالي الذي تتلقى به ربك. تقسم هذه المجموعات وتتحرك في بيئة الإيمان من مسجد لمسجد، وبعدين يردعوا بعض النامج اليوم ويعملوا عملية مداهاة أو محاداة أو مقاربة بينهم وبين هذه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ما جاء وقت النوم قبل من النوم نتعلم كيف كان ينام رسولنا صلى الله عليه وسلم. قبل ما ناكل والأكل برضه على حسابنا، نلم من كل واحد 5 قرش في اليوم، يجمع واثنين مننا يكلفوا بالخدمة جاهزين الطعام فطار وغدا وعشاء ويتأذي. من قبل ما ناكل نجتمع مع بعض، وواحد مننا يقول لنا كيف كان يأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نظري وبعدين ناكل عملي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. جايين لنا نتعلم كيف كان ينام صلى الله عليه وسلم، درس نظري ونطبق عملي، نظري وعملي، نظري وعملي. عندما تصير حياة النبي عليه الصلاة والسلام تقترب من نفسك، انت ترى حقيقتك وترى اين انت من الاسلام، وتعرف اين انت من ربك ومن اوامره ومن دينك، وتبتدي تعرف اوضع النفس وأوضع الحزن في نفسك، فتبتدي تعمل عملية التسليح والتصحيح دون ما حاجة الى من يدلك عليها، فقد نظرت في مرآة الحقيقة في مرآة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرفت الحق والصواب وعرفت الخير كله حينما نظرت الى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الدين يحتاج الى رجال يؤمنون بالتضحية لله من اجل هذا الدين، ويقدمون انفسهم واموالهم لله رب العالمين.